برحب أخي فضيلة الشيخ شداد، وأنا أحبه في الله حبا جما، وأسأل الله أن يجمعنا وإياه في الدنيا على محبته وفي الآخرة في مستقر رحمته، وبارك الله فيكم جميعا إن شاء الله، نفع الله بكم البلاد والعباد. وفي الحقيقة برحب بكل من هو موجود، ربنا يبارك فيكم من الإخوة والأخوات. وأكرر في الحقيقة يعني هذا الموقع المبارك، أسأل الله أن يبارك في كل من ساهم فيه بالقول وبالفعل، ويعني سبحان الله وبالتفكير. هذا موقع نحسبكم يعني نحسب يعني موقع مبارك، ربنا يبارك فيكم إن شاء الله تعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ودايما شعارنا يا رب نكون من أهل الآية 33 من سورة حميم السجدة، سورة فصلت، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بارك الله فيكم جميعا.